إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وكان آخر ما توقفنا عنده الحديث 11 تحت هذا الباب، وهو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكرنا فوائده، وذكرت في الدرس الماضي أنه بقي فائدتان أو 3، فهذه الفوائد أظن أنها تدخل تحت الفوائد التي تقدم ذكرها، فلذلك نكتفي بما ذكرنا من فوائده، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في الحديث الذي بعده، وهو الحديث 12 تحت هذا الباب، وهو في قول المصنف رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. قال: متفق عليه، واللفظ لمسلم. المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، تحت هذا الباب الذي هو باب صلاة الجماعة والإمامة، لأن هذا الحديث يتضمن مسائل مهمة تتعلق بصلاة الجماعة، منها بيان حكم انفراد المأموم عن إمامه لعذر طرأ عليه، يعني المأموم يكون في صلاة مع إمامه فيطرأ عليه عذر، فهل يجوز له في هذه الحال أن يخرج ويكمل صلاته لوحده، أو ينقطع عنه ويصلي لوحده؟ هذا ما سنبينه في شرحنا لهذا الحديث. كذلك مسألة حكم اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذه مسألة تقدم الإشارة إليها في أحاديث سابقة، وذكرنا اختلاف أهل العلم فيها، وهذا الحديث سيبين ذلك. هل يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، يعني الإمام يكون يصلي نافلة والمأموم يصلي فرضا، هل يجوز مثل هذا أو لا؟ أيضا سيتبين لنا من شرح هذا الحديث. وكذلك بيان ما تشرع أو ما يشرع قراءته في الصلاة المفروضة من حيث الطول والقصر، من حيث الطول والقصر، هذا يعني أو هذه مسائل يتضمنها هذا الحديث، وهناك مسائل أخرى سنبينها بإذن الله جل وعلا في طيات شرحنا لهذا الحديث، لأن المؤلف رحمه الله اختصر هذا الحديث، اختصر هذا الحديث وأشار فيه إلى المسألة 3 من المسائل التي تقدم ذكرها، يعني بيّن فيها ما يشرع قراءته في الصلاة المفروضة من حيث الطول والقصر. لكن إتماما للفائدة سنورد بإذن الله جل وعلا شرح هذا الحديث كاملا، كما صنعنا في الحديث الذي قبله، حديث زيد بن ثابت، ونقدم هنا أيضا تخريج هذا الحديث، كما تقدم معنا تقديم تخريج الحديث الذي قبله وهو حديث زيد. المصنف رحمه الله لما أورد حديث جابر هذا قال متفق عليه واللفظ لمسلم. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم وهو كذلك وهو كذلك. فقد روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا اللفظ الذي أورده المصنف هو أحد ألفاظ روايات مسلم في صحيحه وهي وهو مختصر من أحد هذه الروايات. يعني المصنف اختصر هذا الحديث. أما الإمام البخاري رحمه الله فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله باب من شكا إمامه إذا طول، باب من شكا إمامه إذا طول، يعني إذا طول الإبن الناس فللمأموم أن يرفع أمره إلى ولي الأمر، هذا هو المقصود باب من شكا إمامه إذا طول. ولفظه كاملا عند البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال أقبل رجل بناضحين، أقبل رجل بناضحين يعني بناقتين أو جملين، والناضح هو الإبل التي يسقى عليها، هذا معنى قوله بناضحين. وقد جنح الليل يعني قد أظلم الليل، فوافق معاذا يصلي، وجد هذا الرجل معاذا يصلي بالناس، قال فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ، ومعاذ كان هو الإمام الذي يصلي بالناس، قال فقرأ بسورة البقرة أو النساء، قرأ بهم بسورة البقرة أو النساء. أنا سأذكر لكم هذه الروايات بهذا الحديث حتى يفهم الناس معنى التطويل في الصلاة، لأن بعض الناس يأخذ من هذا الحديث ظاهرة ويقول لك يعني لا تطيل في الصلاة، فنبين معنى الإطالة في الصلاة. انظر ماذا قرأ بهم، قرأ بهم سورة البقرة أو النساء. سورة البقرة فيها يعني أربع أحزاب يعني ونصف أو ما يزيد على ذلك، والبقرة فيها ثلاث أحزاب ونصف يعني في الركعة واحدة، في ركعة واحدة، فمثل هذا يعد من الإطالة. إذن قال فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل، فانطلق الرجل، وبلغه أن معاذا رضي الله عنه نال منه. وسيأتي في الروايات أن معاذا لما أخبر بأن هذا الرجل خرج من الصلاة قال هذا منافق، قال هذا منافق، هذا معنى قوله نال منه. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفاتن أنت، يعني كررها ثلاثة، لذلك قال ثلاثة مرار، فلو صليت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقول لمعاذ ويرشده إلى ما ينبغي عليه فعله وهو يصلي بالناس إماما، قال فلو صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه. وأما الإمام مسلم رحمه الله فقد رواه في صحيحه تحت كتاب الصلاة، وبوب له النووي رحمه الله بقوله باب القراءة في العشاء، باب القراءة في العشاء أي ما يسن للإمام أن يقرأه في صلاة العشاء. وهو عند مسلم يعني هذا الحديث ورد مطولا في موضعين وورد مختصرا في موضعين، يعني أن مسلم أورده في صحيحه بأربعة أسانيد. الموضع الأول عن جابر رضي الله عنه قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيأم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة، فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله، أو لا والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أخبرنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتانا فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال سفيان بن عيينة: فقلت لعمر، يعني عمر بن دينار: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمر: نحو هذا. هذا الموضع الأول رواه مسلم في صحيحه مطولا. الموضع الثاني أيضا مطولا عن جابر رضي الله عنه أنه قال: صلى معاذ ابن جبل الأنصاري رضي الله عنه لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال: إنه منافق. فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فقرأ بي والشمس وضحاها، وقرأ السورة كاملة، ثم قال: وسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. وهذا الموضع الثاني هو الذي اختصره المصنف هنا، هذا اللفظ الثاني في صحيح مسلم هو الذي اختصره المصنف هنا في تحت هذا الباب. الموضع الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني يعيد الصلاة بهم، يعني صلاة العشاء يصليها فرضا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم إماما، له نافلة ولهم فريضة. الموضع الرابع عند مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي مسجد قومه فيصلي بهم، فيصلي بهم. هذا هو الموضع الرابع. إذن فنلاحظ من هذه المواضع الأربعة التي نقلتها أن الإمام مسلم رواه مطولا في الموضعين الأولين ومختصرا في الموضعين الأخيرين. وأنا أذكر جميع الروايات هنا، لماذا؟ لأنها مهمة. ذكرت لكم هذه الروايات لأنها مهمة في فهم القصة واستنباط الأحكام منها، واستنباط الأحكام منها، لأن الذي لا يتصور حقيقة هذه القصة وكيف حصلت معاذ وكيف أنه طول وكيف أنه ماذا ذهب الرجل وشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يتصور هذا الحكم. فلذلك يعني ذكرت هذه الروايات حتى تتبين لنا حقيقة هذه القصة وكيف حصلت وكيف استنبط العلماء منها الأحكام. وسنعمد إن شاء الله في شرحنا هذا إلى شرح الموضع الأول، الموضع الأول الذي هو في صحيح مسلم، لأنه فيما يظهر لي أنه أكملها، أنه أكمل هذه الروايات. وهذا لا يمنع إن شاء الله إضافة تلك الزيادات في الروايات الأخرى حتى تكتمل هذه القصة وحتى يدقق في الاستنباط منها. قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه: وجابر هو أبو عبد الله، جابر بن عبد الله، أبو عبد الله جابر بن عبد الله، وقد تقدمت معنا ترجمته. هو وأبوه صحابيان، أبوه عبد الله وهو اسمه جابر، صحابيان رضي الله تعالى عنه. توفي أبوه في غزوة أحد، وتوفي جابر رضي الله عنه وارضاه سنة 74، سنة 74. وجابر رضي الله عنه من السبعة الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث، وهم أبو هريرة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وأنس، وأبو سعيد الخدري، وجابر، وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجمعهم السيوطي عليه رحمة الله في قوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر، وأنس، والبحر كالخدري، وجابر وزوجة النبي. هؤلاء السبعة أحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. وجابر رضي الله عنه وأرضاه كما نقل عنه الذهبي في ترجمته لجابر قال: مسنده بلغ 1540 حديث. هذه الأحاديث التي رواها جابر 1540 حديث. قال: اتفق له الشيخان على 58 حديث، وانفرد له البخاري 26 حديث، ومسلم 126 حديث. هذا نقله الذهبي في ترجمته لجابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. والشاهد أن حديث جابر يعني تجاوزت 1000 حديث، والذين تجاوزت أحاديثهم 1000 حديث هم هؤلاء السبعة الذين أكثروا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه: كان معاذ رضي الله عنه، ومعاذ أيضا صحابي وهو من فقهاء الصحابة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام رضي الله عنه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن معاذا يحشر يوم القيامة قبل العلماء برتوة، يعني بخطوة، وذلك لما أتاه الله سبحانه وتعالى من هذا العلم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا أن الذي يقدم في الآخرة هو الذي حرص على العلم النافع والعمل الصالح، الذي حرص على العلم النافع، والعلم النافع هو ما تعلمته يا عبد الله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعمل الصالح هو عملك بمضمون نصوص الكتاب والسنة. فبقدر عملك بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بامتثال ما فيهما من الأوامر واجتناب ما فيهما من النواهي وتصديق ما فيه من الأخبار، بقدر ما يكون هذا منك بقدر ما ترتفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. إذن فإياك أن تعارض نصوص الكتاب والسنة بتشدد غال أو بترخص جاف، وإنما عليك أن تحرص كل الحرص على أن تمتثل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل بهذه النصوص كما عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عمل بها أصحابه من بعده رضي الله عنهم، وكما عمل بها التابعون لهم بإحسان إلى زماننا هذا وإلى أن تقوم الساعة. فعليك أن تحرص إذن على العلم النافع والعمل الصالح. ومعاذ رضي الله عنه تقدمت أيضا ترجمته، توفي رضي الله عنه سنة 18 للهجرة، توفي بالشام رضي الله عنه وأرضاه، ولغزارة علمه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وبعثه إلى اليمن داعيا وعالما وحاكما يعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع صغر سنه، لأنه توفي رضي الله عنه وارضاه ولم يتجاوز 40 سنة رضي الله عنه وارضاه. وهكذا كان الصحابة، تجده ماذا عظيم في قدره وتعظيمه لنصوص الشرع. ولا شك أن تعظيم نصوص الشرع هذا يجعل العبد عظيما عند الله عز وجل، لأن العبرة ليست بكثرة الرواية، ربما الإنسان تجده يحفظ القرآن كامل ويحفظ أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يوجد في قلبه هذا التعظيم ولا يوجد عنده هذا الانقياد. فلذلك على المسلم ماذا؟ أن يحرص على أن يكون معظما لنصوص الشرع منقادا ومستسلما لها، لأنه بقدر تعظيمه بقدر استسلامه يرفعه الله سبحانه وتعالى. كذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه، يعني توفي وعمره 36 سنة، وعندما مات اهتز له عرش الرحمن، اهتز له عرش الرحمن. لماذا؟ لقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد من هذا أن المسلم عليه يا إخواني أن يعظم نصوص الكتاب والسنة، أن يعظم نصوص الكتاب والسنة، وأن يمتثل أوامرها ويجتنب نواهيها ويصدق أخبارها، يرجو بذلك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. قال: كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء التصريح في المواضع الثلاثة المتقدمة أنها صلاة العشاء، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي يصلي معه صلاة العشاء. وإن كان ظاهر هذه الرواية أنه يفعل ذلك في جميع الصلوات، لأنه قال يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر صلاة بعينها. فالظاهر من هذه الرواية أنه في جميع الصلوات، لكن الروايات الأخرى دلت على أنها صلاة العشاء، دلت على أنها صلاة العشاء، وجاء في رواية أنها صلاة المغرب، أنها صلاة المغرب، روى ذلك السراج في مسنده أنها صلاة المغرب. إذن فيحتمل في هذه القصة أن معاذ كان يصلي يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصلوات الخمس، ويرجع إلى قومه ويصلي بهم، لكن أكثر ما يصنع هذا في صلاة العشاء. ولذلك هذه القصة جاءت في صلاة العشاء، هذه القصة جاءت في صلاة العشاء، لأنه جاءت كما قلت في الرواية التي أوردها السراج في مسنده أنها صلاة المغرب، وجاء في ظاهر هذه الرواية أنها جميع الصلوات، وجاء في الروايات الأخرى عند مسلم أنها صلاة العشاء، فيجمع بينها بما ذكرت، فيجمع بينها بما ذكرت. وقال الحافظ رحمه الله في الفتح بعد أن بين أن معظم الروايات تنص على العشاء، قال رحمه الله: ووقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من طريق محارب صلى بأصحابه المغرب، صلى بأصحابه المغرب، وكذا لعبد الرزاق من رواية أبي الزبير. قال رحمه الله: فإن حمل على تعدد القصة، يعني يمكن أن نحمل هذا على تعدد القصة، يعني هذه القصة لم تحصل مرة إنما حصلت مرتين أو أكثر، قال: أو على أن المراد بالمغرب العشاء، لأن المغرب أيضا تسمى صلاة العشاء، ولذلك تجد في بعض الروايات صلاة العشاء الآخرة، صلاة العشاء الآخرة معناه صلاة العشاء، وصلاة العشاء إذا أطلقت قد تطلق على صلاة المغرب وتطلق أيضا على صلاة العشاء، لكنه إذا قال الآخرة دل على أن المراد بها صلاة العشاء. ولهذا قال الحافظ: أو على أن المراد بالمغرب العشاء مجازا، وإلا فالصحيح أصح، يعني وإلا ما في الصحيح أصح، يعني الذي ورد في الصحيح أنها صلاة العشاء، وما جاء في بعض الروايات أنه صلاة المغرب، فيحمل على هذا، على هذه الاحتمالات، إما أن القصة متعددة أو أن يعني المراد بالمغرب العشاء فقيل فسميت عشاء من باب المجاز كما قال، أو أنها أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بهم، لكن هذه القصة حصلت، يصلي المغرب والعشاء، وهذه القصة حصلت في العشاء. ثم قال رحمه الله: ثم يأتي فيأم قومه، يعني يرجع معاذ ويصلي بقومه إماما لهم، إذن فهي له نافلة ولهم فريضة، هي لهم نافلة ولهم فريضة، له فريضة لأنه صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، فتكون له فريضة، وكونه رجع إلى قومه وصلى بهم إماما فهي له نافلة. قال الحافظ: وهذا رد على من زعم أن المراد أن الصلاة التي كانت يصليها به صلى الله عليه وسلم غير الصلاة التي كان يصليها بقومه. انتهى كلامه. لأن بعض العلماء قالوا هذه الصلاة ليست الصلاة التي كان يصليها بقومه، وهذا قول ضعيف، فلذلك رده الحافظ رحمه الله. ويصوب كلام الحافظ هذا الرواية التي أوردها مسلم في الموضع الثالث المتقدم، وفيه قال: ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصلاة التي يصليها بقومه هي نفس الصلاة التي صلاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صلاة العشاء كما دلت عليه أكثر الروايات. وهذا ما جعل الحافظ يقول: فكأن العشاء هي التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين، هي الصلاة التي كان يواظب فيها على الصلاة مرتين. وهذا يشعر بأنه كان الصلوات الأخرى كان أحيانا يصليها بقومه، يعني يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، لكن التي كان يواظب عليها هي صلاة العشاء، فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم إماما صلاة العشاء. ولهذا فإن الذي يظهر لمن تتبع روايات هذه القصة أن معاذا رضي الله عنه كان يواظب صلاة العشاء مرتين، الأولى فريضة والثانية نافلة مع قومه، وأحيانا كان يصلي غيرها كما تدل عليه روايات المغرب وكما تدل عليه الرواية المطلقة التي معنا. وهذا الفعل من معاذ رضي الله عنه، يعني يصلي الصلاة مرتين، هذا لا يشمله النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي المسلم الصلاة مرتين، وهذا يفيدنا فائدة ما يفعله بعض الناس في قضاء الصلوات. مثلا بعض الناس تجده كان مفرد في أول عمره، كان لا يصلي أو كان يتهاون في الصلاة، فتجده إذا تاب الله عليه تجده يقضي تلك الصلوات، فإذا صلى الظهر يصلي ظهرين أو ثلاثة، وإذا صلى العصر يصلي ماذا عصرين، والمغرب مغربين، والعشاء عشاءين، وهكذا يفعل. فمثل هذا الفعل في الحقيقة فعل لا دليل عليه، فعل لا دليل عليه. ولذلك الذي كان مضيعا وكان مفرطا فنقول له: إذا تبت تاب الله عليك، وعليك أن تحرص على الإكثار من النوافل، أكثر من النوافل، حافظ على 12 ركعة يعني التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرواتب التي كان يواظب عليها عليه الصلاة والسلام، 4 قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين الفجر، واظب على هذه 12 ركعة، فإنه أولى من أنك تصلي الظهر مرتين والعصر مرتين والمغرب مرتين والعشاء مرتين والصبح مرتين، لأنك تقع في هذا النهي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. وأما حديث معاذ هذا في كونه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه بهم، هذا محمول عند العلماء أنه إذا قام سبب للإعادة جازت، قام سبب للإعادة فإنه في هذه الحال يجوز، وإلا فإنها غير جائزة للنهي عنه، فإنها غير جائزة للنهي عنه. ثم قال رضي الله عنه بعد قوله: ثم يأتي فيأم قومه، قال: فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. ظاهر هذا أنه كان يفعل ذلك حتى مع الصلوات الأخرى، ظاهر هذه الرواية أنه كان يفعل ذلك حتى مع الصلوات الأخرى، وقد سميت في بعض الروايات صلاة المغرب كما تقدم معنا، وأطلقت في أخرى كما في الموضع الأول الذي ذكرناه عند مسلم. فتبين بهذا أن معاذ كان يفعل هذا يعني في صلاة العشاء وفي غيره، لكن أكثر يفعل هذا وكان يواظب عليه كما قال الحافظ كان يفعل ذلك في صلاة العشاء. وقوله ثم أتى قومه فأمهم، ثم أتى قومه فأمهم، يعني معاذ رجع إلى قومه فصلى بهم إماما. وقومه هم بنو سلمة، هم بنو سلمة، ولعل هذا كان في المسجد الذي يسمى اليوم بمسجد القبلتين في المدينة النبوية، هناك مسجد مشهور عند الناس يسمى بمسجد القبلتين، واسمه الحقيقي مسجد بني سلمة، مسجد بني سلمة، فلعل هذا المسجد هو الذي كان يرجع معاذ رضي الله عنه ويصلي فيه بقومه. إذن قال ثم أتى قومه فأمهم، وتقدم معنا أنه أمهم في نفس الصلاة التي صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حبان في صحيحه ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن معاذا لم يكن يؤم قومه بصلاة العشاء التي كانت فرضة المؤداة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في سننه عن جابر رضي الله عنه أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة. هذه زيادة مهمة، هي له تطوع ولهم فريضة، وهذا يدل على أن ائتمام المفترض بالمتنفل جائز. يعني إذا كان إمامك يصلي نافلة وأنت تصلي فريضة فإن هذا جائز، ولا يضر اختلاف النية في هذه الحال. وقوله رضي الله عنه فافتتح بسورة البقرة، فافتتح بسورة البقرة، وفي رواية قال فقرأ بالبقرة، فافتتح بسورة البقرة وفي رواية قال فقرأ بالبقرة. وهذا فيه رد على من يقول لا تقل البقرة أو لا تقل سورة البقرة، وإنما قل السورة التي يذكر فيها البقرة. بعض السلف يعني قال لا تقل سورة البقرة ولكن قل السورة التي يذكر فيها البقرة، وقالوا لا تقل سورة النساء ولكن قل السورة التي يذكر فيها النساء، لا تقل سورة العنكبوت ولكن قل السورة التي يذكر فيها العنكبوت، وهكذا هكذا قالوا. يقول البخاري في صحيحه عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء، فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي، فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي. وانظر هنا إلى هدي السلف، عندما تشكل عليه مسألة يرجع العلماء، وهذا ما يجب أن يحرص عليه المسلم، إذا أشكل عليك شيء فارجع إلى العلم تسأله حتى يتبين لك الحكم الشرعي. فهو عندما سمع الحجاج على المنبر يقول السورة التي يذكر فيها البقرة رجع لإبراهيم النخعي أو النخعي يسأله يعني هل هذا صحيح، هل هذا الفعل يعني صحيح. فماذا قال له إبراهيم؟ قال له حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى اعترم بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم قال من هاهنا والله الذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. يعني استدل له بهذا الأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فعبد الله بن مسعود يعني لما بين لهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمي جمرة العقبة في الحج وقف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم والله الذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه هذه السورة، سورة البقرة، فالشاهد ماذا؟ أنه سماها سورة البقرة ولم يقل السورة التي يذكر فيها البقرة، وإنما قال سورة البقرة. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان من الحريصين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك وقف في الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الأمر، قال سورة البقرة. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة. هذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. هذه فائدة مهمة، يعني تناسب يعني الذين دائما يسألون عن الرقية لبيوتهم ولأنفسهم، نقول لهم هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. فإن البيت الذي تقرأ فيه هذه السورة المباركة سورة البقرة تنفر منه الشياطين ويطرد منه السحرة، كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. فمما ذكرته من أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فإن هذا يدل على أن السنة جواز الأمرين ولا كراهة في ذلك، يعني يجوز لك أن تقول سورة البقرة ويجوز لك أن تقول البقرة، افتتح بسورة البقرة أو افتتح بالبقرة ولا حرج في ذلك. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جاء في بعض الروايات أنه قال فافتتح بسورة البقرة، وجاء في بعض الروايات أنه قال فافتتح بالبقرة، فدل هذا على جواز الأمرين. أما القول بكراهة هذا وأنه ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة أو التي يذكر فيها النساء أو نحو ذلك، فإن هذا لا دليل عليه. ولهذا قال النووي عليه رحمة الله في شرحه صحيح مسلم قال ومنعه بعض السلف وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا، وهذا خطأ صريح، والصواب جوازه، فقد ثبت ذلك في الصحيح في أحاديث كثيرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فيرجع في مثل هذه الأمور إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا رجعنا نجد أنه لا حرج عندهم، فلذلك مثل هذا الاستحسان لا يلتفت إليه، مثل هذا الاستحسان لا يلتفت إليه، فإذا قال سورة البقرة أو قال البقرة فإن ذلك جائز ولا كراهة فيه. ثم قال فانحرف رجل. وفي تسمية هذا الرجل يعني جاءت ثلاثة أقوال ذكرها الحافظ في الفتح، قيل هو حزم ابن أبي بن كعب، هذا رواه أبو داود الطيالسي في مسنده، وقيل هو حرام ابن ملحان خال أنس، جزم بهذا الخطيب في المبهمات، وقيل هو سليم رجل من بني سلمة. يعني هذه أقوال في بيان من هو هذا الرجل، من هو هذا الرجل الذي انحرف وصلى لوحده. وهذا الاختلاف في تحديد هذا الرجل جعل بعض العلماء يقول إنها واقعتان، يعني هذه القصة قال لم تحصل مرة واحدة وإنما حصلت مرتين، وأيد قوله هذا بما يأتي. أولا قال الاختلاف في الصلاة، يعني جاء في بعض الروايات أنها صلاة العشاء وفي بعضها صلاة المغرب، قال هذا دليل على أنها واقعتان، على أنها واقعتان. أيضا قال الاختلاف في السورة، هل هي سورة البقرة أو غير سورة البقرة، لأنه جاء في بعض الروايات سورة البقرة أو النساء، وجاء في رواية أخرى أنها سورة القمر. قال هذا يدل أيضا على أنها واقعتان. ثالثا الاختلاف في عذر الرجل، يعني ما السبب الذي جعل هذا الرجل يخرج عن الصلاة. جاء في بعض الروايات يعني أنه لأجل التطويل، أو لكونه جاء من العمل وهو تعبان، أو لكونه أراد أن يسقي نخلة، أو لكونه خاف على الماء في النخل ونحو ذلك. فقالوا ذكر هذه الأعذار هذا يدل على تعدد القصة وأنها ليست قصة واحدة. على كل حال هذا الرجل المهم أنه خرج من الصلاة مع معاذ، لذلك قال جابر فسلم ثم صلى وحده، فسلم ثم صلى وحده. هذه الجملة تحتمل أحد أمرين، قوله فسلم ثم صلى وحده تحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أنه استأنف الصلاة بعد أن قطعها بالسلام، وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من قوله فسلم. فسلم يعني التسليم الذي يخرج به المصلي من صلاته. ولهذا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم استدل بهذه القصة على جواز قطع وإبطالها لعذر، على جواز قطع الصلاة وإبطالها إذا عرض للمصلي عذر يمنع ماذا إتمامه لهذه الصلاة. والاحتمال الثاني أنه قطع القدوة، يعني فارقه في النية فقط، فارقه في النية فقط، وأتم صلاته منفردا بلا استئناف. فمثلا صلى معه الركعة الأولى ثم لما قرأ بهم سورة البقرة ورآه يعني أنه قد أطال في الصلاة نوى الانفصال عنه وأكمل صلاته لوحده، هذا الاحتمال الثاني. وقال الذين رأوا هذا الاحتمال قالوا إن التسليم جاء في رواية واحدة وسائر الروايات على أنه قطع القدوة فقط. وقالوا أيضا إذا كان قطع الصلاة واستئنافها جائزا كما في الاحتمال الأول فإن المفارقة بالنية وإكمالها منفردا يجوز من باب أولى. وقالوا أيضا لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه، وهذان الاحتمالان قويان، يحتمل هذا ويحتمل هذا، إلا أن القول الأول هو الأرجح كما قال النووي رحمه الله. النووي رحمه الله رجح الاحتمال الأول اعتمادا على ظاهر هذا النص، لأن في الحديث قال فسلم ثم صلى وحده، فهذا التسليم منه يحمل على الخروج من الصلاة، يحمل على الخروج من الصلاة، خاصة وأنه قد جاء في رواية عند النسائي فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد، فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد. يقول الشيخ الإثيوبي حفظه الله عندي أن ما قاله النووي هو الأرجح لوضوح حجته، وهو الذي مال إليه النسائي حيث بوب بقوله خروج الرجل من صلاة الإمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد، ثم أورد حديث الباب وفيه فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد، قال وهو ظاهر في كونه قطع الصلاة واستأنفها لنفسه، انتهى كلامه. وهذه المسألة تفيد، أين تفيد؟ تفيد في الرجل الذي يدخل المسجد ولم يصلي صلاة المغرب فوجد الجماعة يصلون صلاة العشاء، وجدهم قد أقاموا صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب، فماذا يصنع في هذه الحال؟ في هذه الحال نقول له ادخل معهم بصلاة المغرب، أنت تنوي المغرب والإمام يصلي العشاء، فإذا وصلت إلى الركعة الثالثة وهي الأخيرة بالنسبة إليك فإنك تنوي مفارقة هذا الإمام، فإنك تنوي مفارقة هذا الإمام ثم تتشهد وتسلم ثم تلحق به في الركعة الأخيرة. ولذلك استدل العلماء لهذه الصورة بهذه القصة، لأن هذا الرجل انفصل وصلى لوحده، وصلى لوحده، فإذا قلنا إنه سلم فهذه يعني لا إشكال فيها، يعني أعاد الصلاة من الأول، وإن قلنا إنه يعني غير نيته من الائتمام إلى الانفراد فإن هذا يعني جائز من باب أولى كما تقدم معنا. وقوله وانصرف يعني أنه خرج من المسجد حتى يأتي حاجته التي تأخر عنها لطول الصلاة. وقوله فقالوا له أنافقت يا فلان، هذا قاله أصحاب معاذ، قاله أصحاب معاذ للرجل الذي سلم وصلى وحده، قال الطيبي أنافقت أي فعلت ما يفعله المنافق من الميل والانحراف عن الجماعة والتخفيف في الصلاة كما وصفهم الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني قالوا له هذا تشديدا وتغليظا، قالوا له هذا تشديدا وتغليظا عليه، انتهى كلامه رحمه الله. وفي رواية الموضع الثاني التي تقدمت معنا عند مسلم فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق، فجمع بين هاتين الروايتين بأن معاذا قال ذلك أولا ثم قاله أصحاب معاذ لهذا الرجل، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. فهذا الرجل لما قال له أنافقت يا فلان قال لا والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه، يعني أن هذا الرجل رد عليهم بأنه لم ينافق وأقسم لهم تأكيدا على نفيه، أقسم لهم تأكيدا على نفيه رضي الله عنه وأرضاه. والحديث يعني مازال طويلا فلعل نكمل الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.